نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخباراً عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في فترة ما بين يومي الأول والثالث من الشهر الجاري. بثت وكالة تاس الروسية ووكالة يو بي أي الأمريكية وقناة فونغوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين ووكالة كيودو والصحيفة نيهونغي زاي سينبون في اليابان والصحيفة السنغالية لو بوبليرو وحملت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي في الإنترنت خبر مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للأدوات الرياضية والمبني جديدا. هذا ونشرت وكالة تي وي روس الروسية خبرا يفيد أن المارشال المحترم كيم جونغ أون تفرج على المباراة الوطنية لكرة السلة بين فريق سوبيكسو الرجالي من بلادنا وفريق الأولمبياد الصيني. كما نقلت الإذاعات المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع في غينيا نفس الخبر مع الخبر الآخر عن قيام المارشال المحترم بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء مصنع الأكسجين الصحي على قيد بنائه. ونشرت الجريدة النيبالية أرفن وحملت جمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتسي والسياسة سونغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية في الإنترنت خبرا عن قيامه بإسداء التوجيهات الميدانية لموقع بناء مستشفى ريوغيون العام للعيون الذي يبنى جديدا. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام الصينية والكونغوية الديمقراطية والنيبالية صور المارشال المحترم كيم جونغ أون.